السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يحب الله ورسوله، كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان يشرب الخمر، يشرب الخمر فيجلد، شرب الخمر مرة أخرى فجلد. صحابي اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه. شرب الخمر عدة مرات وجلد، فسبه أحد الصحابة، قال: قبحه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. هذا محب خفي، كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده تقصير ظاهر، تأثر ببقايا الجاهلية التي كانت منتشرة قبل الإسلام من شرب الخمر. هناك محبون ظاهرون مثل أبو بكر، عمر، عثمان، علي، غيرهم وغيرهم وغيرهم، ممن تراه قائم الليل، صائم النهار، قويا في الجهاد، مستمس مستعصما على المعاصي. فهذا إن قيل لك فلان يحب الله ورسوله، تقول: لا شك، هذا أمر لا يحتاج إلى الإيضاح والبيان. ولكن حين يؤتى برجل قد أقيم عليه الحد مرات وكرات ويقال لك إنه يحب الله ورسوله، هنا قد تقف وقفة، وقفة ممكن عقائدية نوعا ما، حين تتكلم أن الإيمان فعلا يتفاضل، وأن هذا الإنسان ما خرج من الإسلام كما يعتقد الخوارج. غير أن هناك إسقاطا عصريا مهما في شأن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن لهذا الرجل نظراء في كل زمان من أهل التقصير، من أهل المعاصي، لكنه تجده يحب الصالحين حتى يحب رؤيتهم، يستحي منهم، بينه وبينهم مودة ومحبة، وإن كان هو مقصر. جماعة ادعي لي يا شيخ، كان عندنا من الأمور قبل عدة سنوات كانت فاشية، أنه بعض الشباب إذا رآك وهو يدخن يخبئ السيجارة، إذا رأى شاب ملتزما يخبئ السيجارة، إذا كان مشغل أغاني إذا رآك يوطي الأغاني، بعضهم كان لا يذهب للصلاة في المسجد ولكن يستحي أن يخرج في هذه الساعة. محب خفي، ممكن هو يصلي في بيته، ممكن، وكثير منهم إذا طلب إذا تنسك وإذا تدين يكون على استقامة. مع الأسف بعضهم رأينا كان على تواضع وتقوى، وإذا وعظته يتعظ لما كان عاميا، فلما التزم كان على حال عالي من الكمال، ثم بعد ذلك لما مضى قليلا في العلم وخاض في الخصومات بعض الشيء، وأصابه بعض الغرور، وأصاب قلبه بعض القسوة، صار من متتبعي الرخص ولا يقبل إنكاره. لا ننفر من العلم ومن الصلاح الظاهر هنا، ولكن ننفر من حال عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد، هؤلاء المحبون الأخفياء هم رمانة الميثاق، هم الطرف الذي عمل الإعلام عليه أن يخفيه تماما، أن يعلم العامة أنه طالما أنت لست من ضمن تلك الفئة، فئة الصالحين، فأنت عدو لها. أو وهؤلاء الناس يريدون الشر، ينظرون لك باستعلاء، وأنك ينبغي لا تقبل أن تكون دونا منهم. علموا الناس الكبر، علموا الناس، تتبع سقطات الصالحين وأقنع نفسك أنك خيرا منهم، أقنع نفسك أن التشدد في الدين أبشع من كل شيء، أبشع من الزنا، من شرب الخمر، من كل شيء، حتى من تحريف الدين الذي فيه، والتشدد بمفهومك أنت لا بالمفهوم الشرعي. بدأوا يعملون على أن تختفي فئة المحبون الأخفياء، هؤلاء الذين كانوا وقود الأمة إذا ما جد الجد.